قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك، ونحوه، ويكاتبه في البعد، وتفيد ولاية الحكم العامة. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. القضاء في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، والمؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء أخروا كتاب القضاء في آخر كتب الفقه، لأن أحكام القضاء إنما تختص طائفة معينة، نعم تختص طائفة معينة وهم القضاة. القضاء في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، ومن ذلك قول الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات. وأما في الاصطلاح فهو تعيين الحكم الشرعي والإلزام به، نعم تعيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات. والفرق بين القضاء والإفتاء أن القضاء فيه الإلزام، يعني يجتمعان في أن كل منهما فيه تبيين للحكم الشرعي، كل منهما فيه تبيين للحكم الشرعي، لكن في القضاء إلزام، وأما في الفتية فإنه لا إلزام. نعم الفتية المفتي لا يلزم، لكن القاضي يلزم، ولا وش الفائدة من القضاء؟ والأصل في القضاء القرآن والسنة والإجماع في الجملة. وأما القرآن فقول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الناس عن سبيل الله فيضلك عن سبيل الله. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين أصحابه، وكان يبعث السعاة والقضاة. وكذلك أيضا حديث عمرو بن عاص عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وهو فرض كفاية. هنا بين المؤلف رحمه الله حكم تعيين القاضي. تعيين القاضي من مسؤوليات الإمام الأعظم، وقال لك بأنه فرض، وقال لك بأنه على الكفاية، فذكر حكمين: الحكم الأول أنه فرض، والحكم الثاني أن هذا الفرض على ماذا؟ على الكفاية. أما كونه فرض فهذا يدل لذلك أن أمر الناس لا يستقيم إلا بالقاضي، لا بد من قاض يفصل بين الناس ويفض النزاعات والخصومات. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب، قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تأمير الواحد في الاجتماع العارض القليل في السفر، إذا كانوا ثلاثة فخرجوا فليؤمر عليهم أحده. إذا كان هذا في اجتماع قليل عارض في السفر، أن يسلم أمر بتأمير الأمير، فكيف بالاجتماع الدائم الكثير الواسع؟ هذا من باب أولى أن يؤمر على الناس من يفصل بينهم ويأخذ الحق لصاحبه ويردع المظلوم وينتصر للظالم. وأما كونه على الكفاية، نعم أما كونه على الكفاية فلأن الملاحظ فيه ماذا؟ ها؟ العمل، وليس الملاحظ العامل. وهذه مسألة سبقا تكلمنا عليها، قلنا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين الملاحظ فيه العامل، وأما فرض الكفاية فالملاحظ فيه العمل، الملاحظ فيه العمل. قال: أن ينصب في كل إقليم قاضيا إلى آخره. طيب، وهل وهل يجب على الإنسان هل يجب على الإنسان أن يتولى القضاء؟ ومتى لا يجوز له أن يتولى القضاء إلى آخره؟ فنقول: يجب على الشخص أن يتولى القضاء إذا كان أهلا للقضاء، وليس هناك من يقوم به إلا هو. هنا الآن يصبح ماذا؟ فرض عين. إذا كانت فيه الأهلية وتعين عليه ذلك لعدم من يصلح للقضاء، فنقول هنا يجب عليه، يجب عليه أن يتولى القضاء. ويحرم أن يتولى القضاء إذا لم يكن عنده أهلية، إذا لم تكن عنده أهلية. وكذلك أيضا إذا كان يعلم من نفسه العجز عن القيام بالعدل، ويعرف من نفسه الحيف، أنه سيحصل منه حيف ونحو ذلك، هنا لا يجوز له أن يدخل في القضاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، وذكر منهم رجلا قضى بين الناس بجهل فهو في النار. نعم، رجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار. ويكون مباحا، الدخول في القضاء يكون مباحا إذا كان أهل القضاء وفيه من يقوم به. إذا كان أهلا للقضاء ويقوم فيه من يقوم به ويثق من نفسه، عنده الأهلية ويثق من نفسه وهناك من يقوم به، فنقول بأن هذا ماذا؟ يكون مباحا. ويكون مستحبا إذا توفرت فيه الأهلية ويثق من نفسه وكان قيامه به يترتب عليه مصلحة، نعم يترتب عليه مصلحة، فحينئذ يكون مستحبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، لأن الإمام الأصل هو الذي يفصل بين الخصومات ويأخذ الحق لصاحبه، لكن لا يتمكن أن يباشر ذلك في كل البلدان، فيجب عليه أن ينصب القضاة الذين يقومون بمثل هذه الأشياء. قال: ويختار أفضل من يجد علما وورعا، يختار الإمام أفضل من يجد علما وورعا. عندنا قاعدة، ما هي؟ نعم زين، أن من تخير لنفسه فخياره خيار تشهي، ومن تخير لغيره فخياره خيار مصلحة. والإمام هنا يتخير لعموم الناس فخياره خيار مصلحة. ويأمره بتقوى الله، لأن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، وأولى من يوصى بها القاضي، لأن القاضي سيباشر الخصومات، نعم سيباشر الخصومات، فإذا لم يتق الله عز وجل ربما حاف، ربما حكم على جهل. قال: وأن يتحرى العدل، العدل هو إعطاء الحق لمستحقه، إعطاء الحق لمستحقه. ويجتهد القاضي في إقامته، أي إقامة العدل بين الخصوم، فيقول: وليتك، يعني صيغة التولية هذه الصيغة الآن راجعة إلى العرف، لكن هذا كان في الزمن السابق، يقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه. ويكاتبه، يعني كفوضت أو جعلت إليك الحكم أو استنبتك. ويكاتبه في البعد، نعم يعني إذا كان غائبا فإن القاضي يكتب إليه، إذا كان غائبا فإن القاضي يكتب إليه. قال: وتفيد ولاية الحكم العام الفصل بين الخصوم، يعني إذا ولاه ولاية عامة، ما ولاه ولاية خاصة، ما قال أن تقضي في الأنكحة أو أن تقضي في القصاص، ولاه القضاء في هذا البلد ولاية عامة. وش ما هو عمل القاضي؟ أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا عمل القاضي، ما الذي يتولاه القاضي؟ قال لك الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير الراشدين من الصغار، ينظر في أموال الصغار والمجانين والسفهاء، هذه ثلاثة، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، إذا كان سفيها لا يحسن التصرف في ماله، أو كان مفلسا إلى آخره، يعني ديونه أكثر من ماله، أيضا يحجر عليه القاضي. والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. مش معنى النظر في وقوف عمله؟ يعني في الأوقاف الموجودة في بلده، في دائرة عمله، ينظر في الأوقاف، هل عمل النظار بشروط الأوقاف أو لا. نعم. وتنفيذ الوصايا، هذا الأمر السادس، ما يتعلق بتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها من النساء، وإقامة الحدود، هذا الثامن، وإمامة الجمعة والعيد، هذا التاسع، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات، يعني مصالح البلد، كف الأذى عن الطرقات وأفنيتها، الساحات، نعم الساحات، نعم. وهذه يعني هذه يعني ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من الأعمال. الآن الأنظمة خصصت، يعني القاضي يختص ببعض الأعمال من هذه، وبعضها ليس، نعم ليس يكون ليس داخلا في عمله. فمثلا كف الأذى عن الطرقات، هذا من عمل ماذا؟ البلدية الآن وأفنيتها. إمامة الجمعة والعيد، هذا من عمل الأوقاف، وزارة الشؤون الإسلامية. إقامة الحدود، يعني هو ما يقيم الحدود الآن، لكن هناك نائب عن المحكمة عند إقامة الحد، ونائب عن نعم نائب عن المحكمة، ونائب عن الشرطة وإلى آخره. المهم تنفيذ الوصايا الآن ما يعمل عليها القاضي إلى آخره. المهم مثل الآن خصص القاضي بأعمال، فهناك أنظمة الآن يسير عليها القضاة، شرعت هذه الأنظمة للمصلحة. قال ويجوز أن يولى القاضي عموم النظر في عموم العمل، نعم عمل القاضي، نعم القضاة بالنسبة لتنويبهم ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول يولى عموم النظر في عموم العمل. ايش معنى عموم العمل؟ في جميع البلدان يقضي، وفي كل الأقضية، وهذا أوسع القضاة عملا. عموم النظر ينظر في كل الأقضية، ليس في القصاص، ليس في الأنكحة، ليس في البيوع، في كل الأقضية. في عموم النظر ماذا؟ في عموم العمل ماذا؟ في جميع البلدان، نعم في جميع البلدان. طيب، ويولى خاصا فيهما أو في أحدهما، يولى خاصا فيهما، يعني وش معنى خاصا فيهما؟ هذا القسم الثاني، يعني يخصص النظر والعمل، العمل في هذا البلد والنظر في الأنكحة، ها؟ وقد يخصص العمل وقد يخصص النظر، فالأقسام كم؟ أربعة. عموم النظر وعموم العمل، خصوص العمل وخصوص النظر، خصوص النظر خصوص العمل، واضح؟ فخصوص النظر خصوص العمل في هذا البلد في الأنكحة، خصوص النظر في عموم العمل الأنكحة في جميع البلدان، خصوص النظر في عموم العمل الأنكحة في جميع البلدان. عكس ذلك خصوص العمل، لا خصوص العمل، نعم خصوص ماذا؟ خصوص العمل في عموم النظر، خصوص العمل في عموم النظر، فينظر في هذا البلد في جميع الأقوال. نعم والله أعلم.